إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. وقد أكمل الله لنا دين الإسلام وأتم علينا به النعمة كما قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما قال سبحانه في امتنانه على المؤمنين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وحيث أن مثل هذه المواضيع يحسن طرحها بيننا معشر المسلمين خصوصا من وفدوا لهذه البقاع المباركة لأداء النسك وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن المنافع التي يشهدونها أن يتذاكروا فيما بينهم ما يهمهم من دينهم. وأشرت أن خادم الحرمين إمام المسلمين الملك عبد الله حفظه الله قد حث على الحوار المحاورة بين المسلمين وبين غيرهم والمحاورة بين المسلمين وبين المسلمين أنفسهم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وحيث من حق الإخوة أن يوردوا على ما سمعوا الليلة الماضية وسمعوا خلاصته هذه الليلة ما يعن لهم من استشكال أو استفهام، لذا أحببت أن أتيح دقائق أو فرصة إن كان هناك بعض الاستفهامات حول هذا الموضوع حول كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر. وإن لم يكن فيه استشكالات فمعي أسئلة لم أتمكن من الإجابة عليها، وهي أسئلة لا تدخل في الموضوع، أسئلة فقهية. منها قول السائل بعد أن ألقى السلام ونحن نرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول جئت من بلد بعيد وهو أستراليا، يريد أن يسأل يقول: عرفنا من دراستنا الإسلامية أن النبي صلى الله عليه وسلم بات في المزدلفة حتى صلى صلاة الفجر بها، ثم انتقل إلى منى لرمي الجمرات. هذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم بات في المزدلفة وصلى الفجر فيها ووقف في المشعر الحرام يذكر الله كثيرا حتى أسفر جدا قبيل طلوع الشمس، ثم انصرف انتقل إلى منى لرمي الجمرات. هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكال عند السائل يقول: انتقلنا من مزدلفة إلى منى منتصف الليل، ورمينا الفجر من العاشرة من ذي الحجة، فهل ذلك مخالفة للسنة؟ يعني يريد أن يستفهم عن ما حصل لهم. على كل حال، انتقلتم من مزدلفة إلى منى منتصف الليل بحكم القافلة التي معكم، فكأنكم ممن رخص لهم بعد منتصف الليل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا من مزدلفة، فقد رخص للضعفة وللنساء وللأطفال أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى ويرموا الجمرات إذا وصلوا هناك ولو بالليل. ما ذكره السائل من أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى الفجر وصلى وانصرف بعد أن أسفر، وما وقع لهم هو كله موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شيء على السائل، ولم يخالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لذوي الأعذار. ولعل الأخ مع قافلة يعني من غير إرادته، ولو بقي متخلفا عن القافلة لظل الطريق وللحقته مشقة كبيرة، والدين يسر ولله الحمد. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه، ورخص للضعفة، ورخص لكبار السن أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى، فلا شيء عليكم ولستم مخالفين للسنة إن شاء الله. والسؤال الثاني يقول: هل يجوز الطواف اختلاطا بالنساء لحما بلحم وعظما بعظم؟ بالغ الأخ بالسؤال، يعني الزحام الحاصل في المطاف الحقيقة أنه يعني زحام اضطراري، لا يمكن أن يفصل بين النساء والرجال، هذا غير ممكن. ثم هذا الزحام الواقع هو اضطراري، كل شخص يطوف يستشعر عظمة المقام وعظمة العبادة في المطاف، ولا شأن له بمن يكون بجواره سواء كان امرأة أو كان رجلا، لا المرأة تفكر في الرجل ولا الرجل يفكر في المرأة إذا كانوا يطوفون تعبدا لله. أما من كان في قلبه مرض فهذا لا حيلة فيه، من كان في قلبه مرض حتى لو كان في جوف الكعبة لحدث نفسه بالمعصية. وعلى كل حال، ينبغي للطائف وينبغي للمسلم أن يتقي الله ما استطاع، يغض بصره ويسير في عبادته معرضا عن كل ما يشغله. وكون الأخ يعني يقول اختلاطا بالنساء لحما بلحم وعظما بعظم، بالغ، هدانا الله وإياه مبالغة شديدة، لأننا في الطواف في الحقيقة في حال الزحام نتذكر صفة المحشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس حفاة عراة غرلة، يعني على هيئة ما ولدتهم أمهاتهم. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال ينظرون إلى النساء والنساء ينظرن إلى الرجال؟ قال: الأمر أشد من ذلك، أو الأمر أهول من ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني ما هم فيه من هول المحشر يشغلهم عن أن يفكروا في أو ينظر بعضهم إلى بعض. فكذلك من أخلص لله في الطواف فتشغله عبادته عن أن يعني ينظر أو يفكر في من حوله، لا المرأة تفكر في الرجل ولا الرجل يفكر في المرأة. وعلى كل حال حصل يعني ازدحام أو حصل تدافع من غير قصد فهذا عفو، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عفي لأمتي عن ثلاث، الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا مما استكره عليه. وفي رواية: وما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم أو تفعل. فهذا الأمور المشقة تجلب التيسير، وأرجو أن لا يكون هناك بأس. وأذكر يعني مسألة سبق أن ذكرتها وأكررها للفائدة لأن لها علاقة بالموضوع، أن شخصا من أندونيسيا، طبعا الأندونيسيين غالبهم شافعية، والشافعية يعني يرون انتقاض الوضوء بمجرد لمس المرأة. فهذا الأخ الأندونيسي، وكنا في درس في الحرم، قد شق عليه الزحام، وكلما أراد أن يطوف وقعت يده أو وقعت رجله أو على جسم امرأة، فتحرج واعتقد أن وضوءه منتقضا، فيخرج في الزحام ويتوضأ ويعود مرض حتى ضاقت عليه، وجاء وقال: أفتني على مذهب الشافعي أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، طبعا بدون شهوة. أما إذا كان هناك شهوة فحتى لو ما مس امرأة إذا خرجت الشهوة ينتقض وضوءه. فقلت له، يقول السيوطي رحمه الله، السيوطي ألف مؤلفا بعنوان: قول الإمام المطلبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام المطلبي هو الإمام الشافعي، يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ للصلاة، فإذا خرج استقبلته أم المؤمنين عائشة عند الباب فيقبلها تقبيل رحمة، وكان أملك الأمة لإربه لغرضه، ولا ينتقض وضوءه. ودليل آخر أنه يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام وعائشة نائمة في قبلته وقد مدت رجلها أو رجليها، فإذا سجد غمزها فكفت رجليها ليسجد ولا ينتقض وضوءه. ففرح الرجل بهذا وذهب، لا أدري على كل حال ربما كان هذا أي نعم. الحاصل أنه الأمر العبرة بالمقاصد، إذا اضطر الإنسان إلى أمر لم يقصده فالمشقة تجلب التيسير. ولا يكن يعني في نفس هذا الأخ الأسترالي حرج إن شاء الله، ويجوز الطواف ولو صار فيه خلطة، لأن هذه خلطة يعني لا تؤثر، خلطة اضطرارية، خلطة اضطرارية نعم، ولا يمكن أن نتفاداها، لا يمكن. وعليكم السلام. نعم أنت هو صاحب السؤال. شوف نعم، يقول الأخ أن الطواف، طواف النساء يحصل يعني طوافهن مجتمعات ويحيط بهن الرجال، يعني يحيط بهن محارمهن أين أو القوامون عليهن، وهذا لأنهم آفاقية يعني ليسوا من أهل البلد، فلو تركوهن ضعنا، على كل حال هنا مضرة، مضرة للغير، لكن مضرة ضياعهن أعظم. ومضرة ضياع، يعني أنت لو تصور أن يكون معك امرأة فهل تتركها تضيع؟ على كل، لا على كل حال، أقول على كل حال مسألة لا بد من التحمل ولا بد من الصبر، ولهذا الحج جهاد لا قتال فيه. أين لا بد من الصبر ولا بد من التحمل. والحقيقة أن الحج يعني مدرسة تهذيبية، يعود الحاج إذا لم يرفض ولم يفسق وصبر وألان الكلام وأفش السلام وأطعم الطعام وحسن خلقه، يعود بحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لا بد من المشقة. أي نعم، أكمل الأسئلة الله يرضى عليكم، أكمل الأسئلة. أي نعم، لا أنا ما قلت الملامسة في الحرم جائزة، لا تقولني، لا لا يا أخي، الملامسة في الحرم، الملامسة في الحرم أشد إثما. أي أنت لا تقصد الملامسة. أنا يخفى علي بعض كلامك، اقرب شوي علشان، وأنت اقتحمت علينا بالسؤال واقتحم علينا أي نعم بالحال. نعم تفضل. نعم نعم. أنا لدعمهم الشارع. أي. للحريم التجارات مع والدي. أي. قصدا فادعوا من الشارع. أي نعم. لا لا تنقض وضوءك ولا تنقض وضوءها لأنك لم يعني تمسها بشهوة. ما مسستها بشهوة إنما أردت إنقاذها. أي نعم. على كل حال تتفادى هذا إذا حصل لك مندوحة. إذا لم يحصل مندوحة إلا أن تمسك بيدها وتنقذها من خطر الشارع، فعلى كل حال أمر يسير إن شاء الله، وهي كبيرة السن وليست هناك شهوة. أي نعم، العبرة بالتقوى ها هنا. قال وعليكم السلام عليكم، ونحن نرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل المرأة تقطع الصلاة؟ وإذا كان الجواب نعم فكيف الحال في المسجد الحرام؟ المسجد الحرام الحالة فيه استثنائية، لأنها ضرورة أن يذهبوا للمطاف، ويحصل يعني ضرورة للمرور، والمرور المحظور هو أن يكون بقصد المرور بين يدي المصلي، ونفس المصلي يكون له سترة، والمرور يكون بينه وبين سترته في موضع سجوده. لكن هذا أحيانا زحام يحصل بغير قصد، وربما الضرورة ضرورة الاختناق في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي يعني يرخص معها مثل هذا الأمر. مزاحمة المرأة للرجال أثناء الطواف، نعم هذا ضرورة، خصوصا عند، لا ينبغي لهن أن يزاحمن الرجال يعني عند الحجر أو عند الركن اليماني، ينبغي لهن يعني ألا يزاحمن، لكن هذا من عدم الوعي والجهل، وإذا وقع فالله المستعان. هذه بلية يعني ليس لها علاج إلا الصبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أي نفس السؤال، المرور بين يدي المصلي، طبعا لا يجوز المرور بين يدي المصلي لكن هناك ضرورة. حكم تقبيل المصحف، هذا أيضا ما عليه دليل، تقبيل المصحف ليس عليه دليل. طفت الطواف الوداع ثم ذهبت إلى السوق مضطرا فهل علي شيء؟ لا شيء عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن كراء بيوت مكة. المسألة فيها خلاف، والكلام هذا يعني يحتاج إلى توثيق، وعمر رضي الله عنه في زمانه إذا صح عنه أنه ينهى أهل مكة أن يتخذوا أبوابا لدورهم لينزل البادي حيث يشاء، فهذا في وقته وفي وقت عمر رضي الله عنه الحال يحتمل ما ذكر. وعلى كل حال يجد للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا. هل تشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يدخل فيها المسجد؟ بل تكره، إنما زيارة قبر النبي مرة واحدة، أما تكرار كل ما دخلت المسجد تذهب وتزور القبر هذا مكروه. كره الإمام مالك لأهل المدينة قولهم كلما دخل المسجد يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من اتخاذه عيدا. المعاودة لزيارة القبر هي من اتخاذه عيدا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتخذ قبره عيدا. قال زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لا يجوز، لعن الله زوارات القبور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هل الصلاة في الروضة أفضل من الصلاة في الصف الأول؟ لا، الصلاة في الصف الأول صلاة الفريضة خلف الإمام أفضل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على ميمنة الصف، وكانت ميمنة الصف خارج الروضة. ميمنة الصف في عهده خارج الروضة، أي نعم، فدل على أن ميامن الصف أفضل من الروضة، وكذلك الصف الأول خلف الإمام أفضل، لحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصف الأول. وقال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. يقول أتساءل عن إمكانية أن يخصص للنساء بعض الأبواب في بيت الله الحرام لفصل النساء عن الرجال في الصلاة، لقد اضطررت للصلاة خلف النساء لأنهن كنا داخل صفوف الرجال، فهل صلاتي صحيحة؟ أنت تقترح أمرا غير ممكن، لأن القبلة دائرة، القبلة يعني القبلة في المسجد الحرام تدور من جميع الجهات، أما في المسجد النبوي فما بين المشرق والمغرب قبلة، يمكن الفصل في المسجد النبوي، لكن في المسجد الحرام لا يمكن الفصل نظرا لوضعية القبلة، فالقبلة بشكل دائري، ولو أنه كان ممكنا لما فات المسؤولين أن يتخذوا إجراء بهذا، مهما فعلوا فالأمر يغلبهم. وعلى كل حال صليت خلف النساء أنت مضطر ولا شيء عليك إن شاء الله، ولعلك حين صليت لم تشغل نفسك بمن أمامك، ولكن أشغلت نفسك بصلاتك وتنظر موضع سجودك، فلا شيء عليك إن شاء الله. حكم السعي في المسعى الجديد صحيح؟ نعم، حكم السعي في المسعى الجديد صحيح، لأن الصفا ممتد، الزيادة لم تخرج عن امتداد جبل الصفا. صحيح أنه أزيل أو قد أزيل بعضه، لكن إزالة الصفا لا يزيل حكمه، والله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإذا وقع السعي بين الصفا والمروة في أي جهات الصفا والمروة صح السعي، حتى في الطابق الأعلى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا شرعت شهادة رجل تعادل شهادة امرأتين؟ وش يستدل عليه به؟ يقول يعتبر الحداثيون ذلك نقصا من شأن المرأة. الحداثيون هل كلامهم حجة؟ هل هم أنبياء؟ هل هم رسل؟ حداثيون، ومعنى حداثيون لعلهم ممن أحدثوا أحداثا غير مقبولة. على كل حال ما نسأل هذا السؤال، لأن الذي شرع شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين هو من؟ هو خالق الذكر والأنثى، هو الله سبحانه وتعالى. فهل نعترض على الله كما اعترض إبليس على ربه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، وعصى أمر ربه. إذا ظهرت لنا الحكمة فبها، ما ظهرت لنا الحكمة فالأمر تعبدي. يعني إذا قضى الله ورسوله أمرا لا يكون لنا الخيرة من أمرنا، ولا يكون لنا الخيرة بعقولنا، ولا يكون لنا مجال للرأي، لأن هذه أمور شرعها رب العالمين سبحانه وتعالى. ومما يقال يعني في الحكمة أن المرأة يعني تنسى أكثر نسيانا من الرجل، والرجل أقوى منها ذاكرة، وأيضا أقوى منها في تحمل الشهادة. أما المرأة فقد تنسى وتذكرها أختها، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وهذا هذه الحكمة التي ذكر الله عز وجل في كون شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال: أليست شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ وتجلس المرأة إذا حاضت أو نفست ولا تصلي ولا تصوم، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فذلك نقصان عقلها في كون شهادتها نصف شهادة الرجل، وكونها إذا في بعض حالات العذر لا تصلي ولا تصوم فهذا نقصان دينها. لكن لا يقتضي هذا أنها ناقصة، لا يقتضي هذا أنها ناقصة. فأصابع أيدينا هل هي مستوية؟ ليست مستوية، هذا أنقص من الذي بجانبه والذي بجانبه كذلك. لكن هل يقتضي هذا أن الخنصر ناقص؟ ليس ناقصا، هذه خلقته التي خلقه الله عليها. فالمرأة بطبيعتها لا شك أنها ليست مثل الرجل، وأن الرجل أكمل منها قوى، وليس الذكر كالأنثى. الله يقول: وليس الذكر كالأنثى. والله سبحانه وتعالى يقول أنه وفضل الرجال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل قوام على المرأة، وليست العكس، وليس العكس، مما يدل على أنه متصف بصفة القوامة. وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة. فهذا كلام رب العالمين الخالق سبحانه وتعالى، هل نعترض عليه في أمره وفي شرعه وفي خلقه وفي حكمه؟ لا يعني ذلك نقصانها، بل كمال المرأة أن تكون امرأة، ليس كمالها أن تحاكي الرجل وتنازعه في صفته. إذا نازعت المرأة الرجل في صفته وأصبحت يعني رجلة، أو أصبحت غرائز الذكورة فيها أغلب على غرائز الأنوثة، لا تصبح امرأة، ولا تصبح يعني قد ملأت مكانتها أو ملأت وظيفتها التي خلقها الله لها. حكم البنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية ما دام إسلامية فهي إسلامية. أي نعم، على كل حال هذا سؤال عام والجواب عام، ما دام هي إسلامية فهي إسلامية. حكم من اقترف في حج بعض اللمى يستغفر ويتوب، لأن لا ينبغي للحاج إلا أن يصون نظره وأن يصون لسانه وأن يصون جوارحه من المعاصي، وإذا وقع في شيء من ذلك يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه. وإن كان قد اقترف ما فيه جزاء، نعم، فيؤدي ما عليه من الجزاء أو الجبران للنقص الذي حصل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله. ها؟ أي في فتوى لعلمائنا بإجازة الرمي في الليل. أي نعم إن شاء الله. على كل حال أنا أريد أن أقضي بقية الوقت في ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله من هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد، لأننا بعد الحج، هو الحج جهاد لا قتال فيه، ونحن مأمورون بالجهاد في كل وقت، لكن البعض لا يفهم معنى الجهاد، يظن أنه لا يكون جهاد إلا إذا كان فيه سفك دماء، وهذا يعني مرحلة أخرى من مراتب الجهاد بشروطها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، واستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده، ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا. اللهم صل وسلم عليه. وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه، من حين بعثته صلى الله عليه وسلم، وقال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به، الضمير يعود على ماذا؟ ها؟ بالقرآن؟ نعم. وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال: فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن فقط. أي نعم، بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام، ولهذا يظهرون الإسلام ويبطنون النفاق الكفر. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، جهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، يعني جهاد العلماء خواص الأمة وورثة الرسل، لأن الذين ورثوا الأنبياء هم العلماء

رب كل شيء ومليكه، ربوبية، أشهد أن لا إله إلا أنت، توحيد الألوهية، أعوذ بك، جت المسألة. بعد ما قدمت التوسل الوسيلة سألت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. شوف، استعاذ بالله من شر نفسه قبل أن يستعيذ بالله من الشيطان، ما يدل على أن النفس يعني ينبغي نعم الحذر، أن النفس لأمارة بالسوء. أه؟ نعم، وهذا منوط بالقدرة، كل الجهاد منوط بالقدرة. أما إذا كنت لا تقدر لا علميا ولا عمليا فأنت معذور، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن هذا منوط بالقدرة، منوط بالقدرة، القدرة العلمية والقدرة العملية، لأن من يقتحم هذا الميدان وليست لديه قدرة فكأنما يلاقي العدو بلا سلاح. يعني نعم. قال الحديث حديث فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، هذه من الفوائد التي تستفيدونها يا معشر الحجاج، ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب وسنده جيد، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. هذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها، وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار، يعني الدار الدنيا، وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء، فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطى أعداءه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا، وبلى أحد الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم، ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه، كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يعني قد أنا قلت أنه منوط بالقدرة، قدرة في العلم والقدرة في العمل، ومن يعني علم الجهاد أن لا يكون جهادا يجر إلى الفتنة، أن لا يكون قتال فتنة، إذا كان القتال قتال فتنة فهو ليس جهاد، كما هو الحاصل في العراق، وكما هو الحاصل في أفغانستان، وكما هو الحاصل في أماكن أخرى، لأن هذا الجهاد ليس تحت راية الراشدة، ما يدرى من الذي ينصر، كل يرفع راية وطوائف، والقتال الذي يحصل يكون عاما، يقتل فيه البريء ويقتل فيه النساء ويقتل فيه الصبيان، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هذا ليس جهادا، هذا ليس جهاد، إنما الجهاد أن يكون تحت راية إمام. فلو يعني إمام أن المسلمين اجتمعوا جميعا على خادم الحرمين الشريفين لصار لهم قوة وأمكن أن ترفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله للجهاد، لجهاد العدو الذي يريد أن تكون كلمة الكفر هي العليا. فلا بد من مراعاة هذه الأحكام، يعني الشخص الذي يذهب خاصة من هذه البلاد يذهب ويلقي بنفسه في هذه الأتون قد يقول إني يشبه له أنه يحصل على الشهادة، وهو في الحقيقة لا يحصل على شهادة، إنما يكون قتلته قتلة جاهلية. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أتى إلى عبد الله بن مطيع العدوي رئيس المهاجرين في المدينة، أهل المدينة أرادوا أن يخلعوا يزيد بن معاوية، أرادوا أن يخلعوا يزيد بن معاوية. يا أخي ما في داعي للتصوير، ما في داعي للتصوير، ممنوع التصوير. أرادوا أن يخلعوا يزيد بن معاوية، فالأنصار أمروا عليهم عبد الله ابن حنظلة ابن غسيل الملائكة، والمهاجرون أمروا عليهم عبد الله بن مطيع العدوي يريدون خلع بيعة يزيد بن معاوية. فجاء عبد الله بن عمر العدوي إلى عبد الله بن مطيع العدوي، ظن عبد الله بن مطيع أن عبد الله بن عمر جاء ليؤيده، قال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، هذا من التكرمة للوافد. قال عبد الله بن عمر ما جئت لأجلس، جئت أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من نزع يده من طاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية، من فارق الجماعة وخلع يده من الطاعة فمات فميتته ميتة جاهلية. من هو الإمام؟ يزيد. يعني أنتم ما دمتم يعني تريدون خلع يزيد فقد نزعتم أيديكم من الطاعة وفارقتم الجماعة، وإذا مات منكم من مات فميتته ميتة جاهلية وليست شهادة. لم يسمعوا، أو من لم يسمع نصيحته وقع من المحذور ما وقع في المدينة، وهذه حادثة تاريخية معروفة. واقرأوا إن شئتم كتاب الإمارة في صحيح مسلم، وهذا الحديث الذي ذكرته عن عبد الله بن عمر رواه الإمام مسلم في كتاب الإمارة. أي نعم، فلو أن المسلمين كلهم كانت كلمتهم واحدة، ونسأل الله أن يجمع كلمتهم على الهدى، والتفوا يعني حول خادم الحرمين الشريفين وهو إمام المسلمين في الحقيقة، بيعته بيعة شرعية، لكان لهم من القوة ما يحسب لها ألف حساب. ولكن لو أعلن الجهاد مثلا لصار الذين يحاربون من المسلمين مع الأسف الشديد. قيل للملك عبد العزيز رحمه الله في مؤتمر من مؤتمرات الحج، لماذا أوقفت الجهاد؟ قال أجاهد من؟ قالوا تجاهد لأنه في وقت الحلفاء انتصرت بريطانيا وكذا ومن معها. قال تجاهد بريطانيا وفرنسا؟ قال لو جاهدت بريطانيا لا يحاربونني بجنود من الإنجليز، لكن يحاربونني بجنود من المسلمين أنفسهم، لأنهم كانوا مستولين على الهند، شركة الهند، وحتى خطباء الهند المسلمين يخطبون في الجمعة ويقولون للمسلمين إن الحج قد سقط عنكم لأن بن سعود استولى على مكة. معنى هذا أن الأعداء يوقعون الفتنة بين المسلمين أنفسهم، ويجعلون المسلمين يحاربون المسلمين، يجعلون أهل البلد يحاربون أهل البلد. اعتبروا بالفلسطينيين كيف تقع الفتنة بينهم وهم كلهم يعني فلسطينيون. فالحقيقة لو اجتمعوا، نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها لا يستبيحون بيضتهم حتى يكون بعضهم يسفك دم بعض وبعضهم يسبي بعضا. وهذا فطن له الأعداء وقالوا: تقطع الشجرة بأحد أغصانها، فيحاولون استمالة بعض المسلمين بالأهواء وحملهم على بعضهم، ومن هنا حصل الفشل. الله أكبر. وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته لك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. على كل حال، من كان يؤيد هذه الدولة المباركة وهي نواة جماعة المسلمين ورمز وحدتهم يؤيدها في إقامة الحدود وفي رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يناوئها ولا يكيد لها، فهو من الجماعة الناجية إن شاء الله، من الجماعة الناجية السالمة من الفرقة ومن الوعيد بإذن الله تعالى. واتقوا الله ما استطعتم. الأخ يسأل يقول: الزكاة هل تجوز تصدق بها إلى المساجد؟ لا، المساجد ليست من مصارف الزكاة الثمانية. الزكاة لها مصارف ذكرها الله عز وجل: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله. المساجد ليست من مصارف الزكاة الواجبة. يقول: ذكرت عن المنافقين وقرأنا في القرآن أن الكافر في النار، وقرأنا أن المنافق في الدرك الأسفل من النار، لماذا؟ هل أن المنافق يعطي الصورة أو المعلومة غير صحيحة أو غير صحيح؟ نعم، أرجو توضيح ذلك. المنافق نفاق اعتقادي يعتقد الكفر ويظهر الإسلام، هذا أخبث من الكافر. الكافر أشجع، فهو في النار فعلا، المنافق في الدرك الأسفل من النار، لأنه خان الله في الباطن، خان الله في الباطن وموه في الظاهر أنه من المسلمين، فيستحق أن يكون في الدرك الأسفل من النار، كما أن كفره كان عميقا خفيا، وكونه جهاده أشد من جهاد الكافر، لأنك لا تستطيع أن تجري عليه حكم الكفر ما دام يظهر الإسلام، إنما يكون جهاده بالقرآن وبإقامة الحجة عليه وبزعزعة أو بمحاولة ترسيخ العقيدة الصحيحة في قلبه. والمنافق يخوف بالقوة ويخوف بالسلطان، أما المؤمن يخوف بالرحمن. المؤمن خوفه بالرحمن، والمنافق خوفه بالسلطان. طبعا يعطي الصورة غير صحيحة، يظهر الإسلام ويبطن الكفر إذا كان نفاقه اعتقادي، أما إذا كان نفاقه عملي فيتصف بخصال من خصال الكفر: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. هذه كلها خصال مذمومة، وهي معاصي، وهي بريد النفاق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسجده أو في منزله؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وبيته لا يزال بيته إلى يوم القيامة، بيته لا يزال بيته إلى يوم القيامة. أما بيوت بقية بيوته فأدخلت في المسجد. إذا صليت في البيت الذي يقال بيت فاطمة أدخل في المسجد، أو بيوت بعض أزواجه التي أدخلت في المسجد فقد صليت في المسجد. لكن لو فتح لك بيت النبي الذي فيه قبره لا يعتبر مسجدا داخله، فلو صليت ركعتين وهو هذا لا يجوز، ما تقول لنفسك أنك صليت في مسجد النبي، بل تقول صليت في بيت النبي عند قبره، وهذا لا يجوز. اتخذت قبره مسجدا، وما وضع قبره في بيته إلا لئلا يتخذ مسجدا. ثم الفارق بينه وبين المساجد التي تبنى للقبور أو توضع فيها القبور، الفارق يتمثل في أمرين. الأمر الأول أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤسس من أجل القبر، لم يبنى من أجل القبر. ما كان المقصود بالمسجد أنه بني من أجل القبر، من أجل القبور، بل كانت فيه قبور للمشركين ونبشت وطهر المسجد منها. وزيادة المسجد لها حكم المزيد، لها حكم المسجد، ليست زيادة المسجد من أجل القبر. والقبر إنما وضع في بيته، ليس من أجل المسجد، ولكن وضع في بيته، وبيته هو بيته محاط بجدران، وفي أسسه معزول من المسجد، وفي علويه معزول من المسجد، فأحيط بجدران عزلته من المسجد، أجاب الله دعاء نبيه فأحاطه بثلاثة الجدران كما يقول ابن القيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ألا يجعل قبره وثنا يعبد. ففي الحقيقة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مغلق عليه، لا يمكن أن يصلى عنده ولا يصلى فيه ولا يدعى فيه. وإذا في الصورة المسجد أحاط، فهذا زيادة للمسجد وليست من أجل القبر. أصبح عندنا يعني فارقان، أولا القبور ليست من أجل المسجد، إنما وضع قبره في بيته لئلا يتخذ مسجدا، لو أبرز لاتخذ مسجدا، لكن خشي أن يتخذ مسجدا فدفن في بيته صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن المسجد ما بني من أجل القبر، هذا أمور فوارق يختلف يعني عن المساجد التي تبنى من أجل القبور أو القبور التي توضع في المساجد من أجل المساجد. نعم، دفن الموتى في المساجد لا يجوز. إذا القبر أو المدفون حدث على المسجد فالحدث يزال، يجب نبش القبر وإزالته، لأن المسجد أسس أول ما أسس لله، فلماذا يحدث فيه قبر؟ أما إذا بني المسجد من أجل القبر، من أجل الولي أو على القبر، فهذا مسجد لم يؤسس على التقوى، لا يقام فيه ولا يصلى فيه، يهدم. حول هذا الكلام حكم القبة الخضراء اسمه التي فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر أو بشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. لكن ترك أمر يعني محبوب، وهو بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خشية الفتنة. فالقبة الآن يعني لو تعرض لها بشيء لوقعت الفتنة، لوقعت فتنة عظمى، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هو على كل حال، هل حصل دفع أم حصل ضد الدفع؟ حصل ضد الدفع. هم لو لم يحصل منهم قتال وصار معهم عقل معيشي وعايشوهم لسلموا من القتل. حتى العراق تحت راية من؟ حتى فلسطين ما اتفقوا، خلهم يتفقون، يذبح بعضهم بعض حتى يتفقوا. هو العلة فينا الاختلاف، العلة في المسلمين الاختلاف، والاختلاف سببه الهوى. لو رجعنا كلنا على السنة اتفقنا من غير قصد. لو كل منا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويطبق السنة لحصل الاتفاق والائتلاف بين قلوبنا حتى ولو لم نقصد. لأنك إذا رأيت شخصا على دينك يتبع السنة وأنت من أهل السنة أحببته وناصرته دون منفعة. نعم، فالأمر يحتاج إلى الإخلاص. دين الإسلام مبني على أمرين: إخلاص الوجه لله، وأن لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم.